كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة حرك به لسانك لتعجل به ووجوه يومئذ

وأسيرا إن وكأسا دهاقا الكواكب انتثرت

وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين مما إن ذا

الذي علم بالقلم علم